رئيس الجامعة يشارك في منتدى شباب العالم في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المنعقد بشرم الشيخ. رئيس الجامعة يصدر قراران بتعيين كل من الأستاذ عادل حامد عبد الفتاح مديراً عاماً للشؤون القانونية، والسيد الأستاذ ماهر عبد الجواد محمد مديراً عاماً للموارد البشرية. عقد ورش عمل تحت عنوان معايير التقدم الاجتماعي البرمجي بمركز ضمان الجودة، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر بقاعة التدريب بكلية العلوم من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا. إعادة فتح باب الكشف الطبي للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي والمحولين ورقيا ابتداء من يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر إلى يوم 15 نوفمبر في تمام 9 صباحا. تكليف الأستاذة حنان رضا البسيوني للقيام بوظيفة أمين كلية الهندسة اعتبارا من 28 أكتوبر. إعلان الكشوف النهائية بأسماء الطلاب المرشحين لعضوية مجلس اتحاد طلاب الكليات بالجامعة.